ونظره وجهه يعني كلامكم كالشيخ مقبل والشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم، وفي تباين ولكل يعني بدون وجهتين نظر. نعم. في شيء في ثالث في الشيعة اللي هؤلاء يعني يميلون مع الأقوى. تقصد بالشيعة الزيدية؟ نعم. يميلون مع الحكام يعني في كثير من الأحيان. إذن أنا قدمت نصيحة. جزاك الله خير. وإياك. الله يبارك. وفيك بارك.